مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا مجلس رقد للتعليم على كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله رحمة واسعة، المتوفى سنة 44 و400، أي من نحو 1000 سنة. وقبل أن نبدأ أحب أن ننبه على مسائل تختص ب يعني القراءات أو تختص بكتاب التيسير. أما كتاب التيسير فهو كتاب عظيم، وقد صنفه مصنفه رحمه الله لأجل أن يحفظ، يعني هو متن للحفظ. وإذا عرفت هذا فلا تستغرب من أن المصنف رحمه الله ترك أشياء من التفصيل كما سيأتي في بعض وجوه حمزة مثلا أو أبي عمرو أو ورش، لأن مقصده هو الحفظ. وعادة أهل العلم في المتون أنهم يختصرون قدر الإمكان كما كان يقال، والاختصار من دأب الفحول، وفي الشروح ممكن أن يعني يزال. حتى أن الشاطبي رحمه الله على أنه اختصر هذا الكتاب في نظمين كما تعرفون في يعني أكثر من 1000 بيت، ومع ذلك زاد عليه وألفافها زادت بنشر فوائد، ف يعني زاد عليها أشياء ليست موجودة في الأصل، وهي قسمان: إما أن تكون خروج عن التيسير، وإما أن تكون لا من لوازم ذلك مما لم ينص عليه الحافظ أبو عمرو رحمه الله. ولنا وقت إن شاء الله مع هذه الزيادات. هذه مسألة. الأمر الثاني في كتاب التيسير أن الناس منذ تصنيفه تلقوه بالحفظ، ليس بالقبول فقط بل بالحفظ، كان يحفظ حتى جاء الشاطبي رحمه الله ونظم قصيدته، هذه القصيدة التي هي من أعظم القصائد في تاريخ الإسلام نظما، بل هي من أعظم القصائد في نظم العلوم كلها. ولذلك تجد أن الشاطبية في جمالها وفي ضبطها وفي سبكها تنافس كل المنظومات في العلوم، فلا يكاد يوجد نظم من يعني في علم من العلوم نظم كما نظم الشاطبي رحمه الله. وتعرفون أن ابن الجزري رحمه الله قال: وبالغ الناس فيها وغلوا، تعرفون هذا الكلام الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله في غاية النهاية وفي النشر. المصنف رحمه الله له تعبيرات أحيانا فيها إجمال، أحيانا قد يشير إلى مصطلح من المصطلحات على طريقة الأولين، وسنأتي لها، مثل مصطلح الإخفاء، وأحيانا يصرح بالاختلاس، أحيانا يصرح بالإشمام، ولا يريد المصطلح الذي نعرفه من هذه المصطلحات. وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذه المسائل أثناء القراءة والتنبيه عليه. هنا مسألة كبرى لو لم تحصل لنا من فائدة في قراءة هذا الكتاب إلا هذه المسألة كفانا، وهي أنه يجب أن يعرف أن الأصل في القراءات هو التلقي والمشافهة، والإسناد تبع هذه الحقيقة في كل كتب القراء القدماء التي فيها حدثنا وأخبرنا، فتجدها في غاية بالعلاء وفي المستنير لابن سوار وكامل الهذلي وأشبه ذلك من الكتب المطولة. هذه المسألة هي مسألة يترتب عليها فهم لمسائل كثيرة في هذا العلم، ويترتب عليها يعني بيان أخطاء قد يعبر عنها بعض الناس الذين دخلوا إلى هذا العلم وليسوا من أهله. مثال ذلك الآن سنأتي مثلا لو تلاحظون عندنا في صفحة 253 يعني سنأخذ مسألة أو مسألتين أو ثلاث يمر بنا على كل حال، لكن نحن سنقدمها هذه المسألة يعني لأنها مهمة جدا. يعني المصنف هنا رحمه الله في الكلام على يعني مسألة في يركعي ويلعب، لا هذه ليست في هذه الصفحة، هذه هنا في قوله قال أبو عمرو فدل هذا من قول ورش أنه كان يروي عن نافع للإسكان ويختار من عند نفسه الفتحة. هذه في أي مسألة؟ هذه في محياي، لاحظتم؟ هذه المسألة سنأتي لها. ثم مسألة أخرى وهي في ضعف وضعف بالنسبة لعاصم، بالنسبة لحفص عن عاصم أيضا. ثم أيضا يرتع ويرتعي بالنسبة لقنبل، هذه كلها سنأتي إن شاء الله في مواضيعها. لكن نريد أن نؤكد في هذه القضية أنه إذا كان الأصل التلقي والمشافهة والإسناد له تبع، يعني وجد الإسناد ولا ما وجد في كتاب الله لا أثر له كبير. لماذا؟ لأن القرآن نظام التواتر فيه في القرآن في كتاب الله يختلف حتى على التواتر عند المحدثين، يعني تنقله أمة عن أمة. وقد شرحت هذا في كتاب النشر أن قول من قال صحة الإسناد، هذا صحة الإسناد هو أمر غير واقع. الواقع أن كتاب الله عز وجل بوجوهه وطرقه تلقي بأعظم نظام من أنظمة التواتر في العالم، فتجد الواحد من الناس يتتلمذ عليه 10,000 وأحيانا 5,000 7,000 كما هو موجود في كتب التراجم، ولكن الذي يتصدر وينقل الإسناد عنه 3 أو 4 أو 5 وأحيانا أزيد من هذا، ولا سيما في الطبقات الوسطى في تاريخ الإسلام لما تكثرت الطرق. وهذا الذي جعل ابن جندل رحمه الله في كتاب النشر لما أراد أن يفخمه قال باثنين وإلا 4 فهيزها 1000 طريق تجمع، أنه جمع كتابه هذا نحو 1000 طريق. يترتب على ذلك مسألة مهمة وهي أن العالم من العلماء قد يسوق أسانيده كما ستلاحظون هنا عند الدالي رحمه الله، يسوق أسانيده ثم يخرج عن طريقه. ولذلك التعقب بعض العلماء له بأن هذا خروج من طريقه خروج من طريقه خروج من طريقه، الحقيقة أن هذا كل المصنفين يصنعون في تاريخ الإسلام. خذ أي كتاب شئت من الكتب ستجد أن له أوجها تسمى اختيارية، هذه الأوجه الاختيارية يخرج فيها الشيخ عن طريقه. فإذا قال إنسان مثل ما سيمر بنا مثلا في يرتعي وإلى آخره وفي حفص عن عاصم، طيب إذا كان عاصم لا يقرأ بها كيف يسوق اسم عاصم وينسبها إليه؟ الجواب هو ما نسبها إليه، إنما كان يقرأ بها بهذا النظام، نظام النقل والمشافة عن المشايخ عدة. بس نشترط أن يكون هذا الذي نقله نقله عن عالم، ولذلك أذعن لهم الناس إلى اليوم من نحو أكثر من 1000 سنة أذعن لهم الناس ولا تكلموا في هذا الإشكال، حتى جاء بعض الناس الذين ما عرف طريقة الأولين فماذا صنع؟ أوجد هالإشكال هذا، قال كيف يقرأ به؟ وصارت فيه يعني في الساحة العلمية يعني نوع من الأسئلة حول هذا. والحقيقة أنه ليس حصاً بل كل القراء بلا استثناء لو تتبعت مروياتهم لوجدت أنه يخرج عن طريقي. طيب إذا خرج عن طريقي تلقاه عن مشايخ، لأنه لو لم يتلقه عن مشايخ ما تسقط إمامته شيخ، تسقط عدالته. لذلك هذا الإمام كيف أعلن له الناس؟ مثلا حفص كل فيه في الحديث، أليس كذلك؟ يعني حتى تركه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومع ذلك أذعن له الناس، حتى قال ابن معين إن حفص مقدم على شعبة، وشعبة الإمام كان في زمن السلف إمام الأئمة مثل الإمام أحمد في الطبقة التي قبل لجلالته. ولهذا قال الشاطبي: وحفص بالإتقان كان مفضلا، يعني قدم. فالمقصود هنا أن هذه الطريقة يجب أن نعرف أن الخروج عن طريقه في الحقيقة يمكن أن نقسمها إلى قسمين: أن تذكر حكاية كما سنأتي في موضعها، أن تذكر مجرد حكاية وهذه حولها بحث، يعني يصعب علينا الآن أن نذكره لكن إن شاء الله في مجلسنا، لكن يهمنا هي النقطة الأولى، وهي أنه إذا كان وجها، إذا كان هو وجها مقروءا به قرئ به، فقول بعض أهل العلم إنه خروج عن طريقه هذا صحيح كتوصيف، لكن كقبول إذا كان مقروءا به يقرأ به. ظهر هذا؟ فهذه التعقبات على الداني والتعقبات على الشاطبي رحمه الله، يعني ما فعله بعض الباحثين، هذا ينبغي أن ينتبه إلى أنه في هذه الصورة. إذن يقرأ به ولا ما يقرأ؟ هو موجود القراءة عشر، فهو اختيار له، هذه هي طريقته. لماذا إن سألت لماذا يصنع هذا؟ الجواب أن له اختيار، ومن مقتضيات الاختيار أنهم يخرجون إلى مروية عن مشايخ آخرين فيأخذون بذلك. هذا لا يكاد، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، لا يكاد يوجد إمام من أئمة الأداء الكبار الذين عول عليهم الناس كالحلواني وكأبي نشير إسحاق بن يوسف الأزرق الأصبهاني وأشباهه من الأئمة إلا ويخرج عن طريقه. ويبين هذا أكثر، قد يصعب عليك هذا تتبع المروية، لكن يبين هذا أكثر بالكتب. خذ الكتب مثل الداني الآن، خذ كامل الهذلي وأشبه ذلك من الكتب، سترى ماذا؟ سترى أن خروج كثير يصير عن طرقه. فإذا جاء إنسان قال لا هذا خروج عن طريق فلان، خروج عن طريق فلان، خروج، وبدأ يكثر، صار عنده مثلا 200 أو 300 إمام كلهم يخرجون عن طريق، طيب هذا هو منهجهم يجي، هذا هو، أنت اللي عد المنهج. ظهر هذا؟ ينبغي أن يفصل في مسألة المقروء به. أما القسم الثاني وهو الوجه الذي هو وجه في، يعني ذكره أحيانا يكون وجه ذكري مجرد دراية أو وجه نحوي، فهذا موجود كما ستلاحظ مثلا في شرح الجعبري للشاطبية، مثلا في أشياء يذكرها، وهذا حصل في تاريخ الإسلام، أحيانا يذكر أشياء يعني ظنها من القياس، لكن الأئمة الكبار تصدون لها. يشير يذكر مثلا في بعض أوجه حمزة مثلا، لا هنا يقفون معه يقولون أين النقل عليه. أحيانا بعض العلماء يذكر سكتا، يقول لا أين الدليل عليه، ما وجدناه منصوصا عليه، اللي هو السكت اللي أنت كبتع مثلا، التغيير لحمزة مثلا، السكت لأي واحد من قراء حمزة تعرفون هو صاحب التغيير. فهو يذكر يعني الإمام من الأئمة أو العلماء الكبار مثلا كالجعبري يذكر وجها فيتعقب. ابن الجزري يقول هذا لا يحتاج إلى نقل، أين الدليل على نقله؟ فهذا الذي أحب أن أنبه عليه، ونبدأ إن شاء الله بهذا الكتاب. وقد شرح هذا الكتاب يعني المالقي رحمه الله في الدر النثير، ويعني صاحب الدر النثير يعني أحسن أيما أحسن في مواضع كثيرة جدا رحمه الله من ذكر أشياء يعني تركها الداني. طبعا وتوالى الأندلسيون والمغاربة والمشارقة على تسميط هذا الكتاب أو الزيادة عليه أو ذكر حواشي عليه، وهذا كثير جدا جدا في لو تلاحظون في المخطوطات حول هذا الكتاب. نعم. وأما هذا الكتاب فقد رويته عن جمع من أهل العلم، وهو مذكور هنا في الإجازة عندكم، ونقرأ إن شاء الله من الآن إلى صلاة الظهر ثم بعد العصر حتى نختم. ختمنا قبل المغرب شيء حسن، ختمنا بعد قبل العشاء حسن، ختمنا قبل الفجر شيء حسن. نحن إن شاء الله إن يعني غازون، ومن أراد أن يعني يقرأ معنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين، وبعد. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله قال: الحمد لله المتفرد بالدوام المتطول بالأنعام، خالق الخلق بقدرته ومدبر الأمر بحكمته، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أحمده على جميع نعمه وأشكره على تتابع آلائه ومننه، وأسأله المزيد من إنعامه والجزيل من إحسانه، وصلى الله على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. طبعا النهر كالنظم عند العرب، يقفون فيه على الجمل ولا يصلونها، يعني مثل ما حصل هنا، يعني خلق الخلق بقدرته ومدبر، خالق الخلق بقدرته ومدبر الأمر بحكمته، لاحظتم هذا بهذا الشكل، وكالنثري يعني عفوا كالنظم يوقف عليه هكذا ساكنا، حتى انهم يشكلون احيانا في بعض المخطوطات بالسكون ما يعربونه. اما بعد، فانكم سالتموني احسن الله ارشادكم ان اصنف لكم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعه بالامصار رحمهم الله، ليقرب عليكم تناوله ويسهل عليكم حفظه ويخف عليكم درسه، ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التابعين، ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التابعين وصح وثبت عند المتصدرين من الأئمة المتقدمين. فأجبتكم إلى ما سألتموه، وأعملت نفسي في تصنيف ما رغبتموه على النحو الذي أردتموه، واعتمدت في ذلك على الإيجاز والاختصار وترك التطويل والتكرار، وقربت الألفاظ وهذبت التراجم، ونبهت على الشيء بما يؤدي عن حقيقته من غير استغراق، لكي يوصل إلى ذلك في يسر ويحفظ في قرب. وذكرت عن كل واحد من القراء روايتين، فذكرت عن نافع الرواية قالون وورش، وعن ابن كثير قالون وورش، فذكرت عن نافع الرواية قالون وورش، وعن ابن كثير الرواية قنبل والبزي عن أصحابهما عن، وعن أبي عمرو الرواية أبي عمر الدوري وأبي شعيب السوسي عن اليزيدي عنه، وعن ابن عامر الرواية ابن ذكوان وهشام عن أصحابهما عن، وعن عاصم الرواية أبي بكر وحفص عنه، وعن حمزة الرواية خلف وخلاد عن سليم عن، وعن حمزة رواية خلف وخلاد عن سليم عن، وعن الكسائي رواية أبي عمر الدوري وأبي الحارث عنه، فتلك 14 رواية عنهم هي المتلو بها، رواية عنهم هي المتلو بها والمعول عليها. فإذا اختلفت الرواية عنهم ذكرت الراوي باسمه وأضربت عن اسم الإمام، وإذا اتفقت ذكرت الإمام باسمه، وإذا اتفق نافع وابن كثير قلت قرأ الحرميان، وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي قلت قرأ الكوفيون، طلبا للتقريب على الطالبين ورغبة في التيسير على المبتدئين. وعلى الله عز وجل أعتمد وبه أعتصم وعليه أتوكل وهو حسبي وإليه أنيب. فأول ما أفتتح به كتابي هذا ذكر أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم وأنسابهم وكناهم وموت، يعني كيف الآن هذه أسماء، ذكر أسمائي وأنسابهم كناهم وموتهم بلدانهم. ذكر أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم وأنسابهم وكناهم وموتهم وبلدانهم، واتصال قراءاتهم وتسمية رجالهم، واتصال قراءتنا نحن بهم، وتسمية من أداها إلينا عنهم رواية وتلاوة. ثم أتبع ذلك بذكر مذاهبهم واختلافهم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. باب ذكر أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم وأنسابهم وبلدانهم. لن نعلق كثيرا، سنعلق على مسائل مهمة تنبيهات، يعني لو جئنا مثلا إلى الباب نبهنا إلى يعني أشياء يعني تستدرك على المصنف أو هو المصنف رحمه الله يعني تركها، والباقي خلاص انتبه له في هذا الباب، وكل باب نحرص أن نذكر شيء من هذا. باب ذكر أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم وأنسابهم وبلدانهم وكناهم وموتهم. نافع المدني هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة بن شعوب، مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب. أصله من أصبهان، ويكنى أبا رويم، وقيل أبا الحسن، وقيل أبا عبد الرحمن، وتوفي بالمدينة سنة 69 و100. وقالون هو عيسى بن مين المدني الزرقي الزرقي نسبة لمن زريق. نعم يعني نعم الزرقي مولى الزهري مولى الزهريين ومعلم العربية ويكنى أبا موسى. وقالون لقب له ويروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته لأن قالون بلسان الروم جيد. وتوفي بالمدينة قريبا من سنة 20 و200. وورش هو عثمان بن سعيد المصري ويكنى المصري, المصري ويكنى نعم نعم ويكنى أبا سعيد. وورش لقب لقب به فيما يقال لشدة بياضه. وتوفي بمصر سنة 97 و100. ابن كثير المكي هو عبد الله بن كثير الداري مولى عمرو بن علقمة الكناني والداري العطار. ويكنى أبا معبد وهو من التابعين وتوفي بمكة سنة 20 و100. وقنبل هو محمد بن عبد الرحمن, عبد الرحمن. نعم. نعم أنا عندي أيضا هذه نعم. خطأ. نعم. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المكي المخزومي. ويكنى أبا عمر ويلقب قنبلا ويقالهم أهل بيت بمكة يعرفون بالقنابلة. وتوفي بمكة بالقنابلة نعم طيب نعم وتوفي بمكة بعد سنة 80 و200. والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المؤذن المكي مولى لبني مخزوم. ويكنى أبا الحسن ويعرف بالبزي. وتوفي بمكة بعد سنة 40 و200. روى قنبل والبزي القراءة عن ابن كثير بإسناد. أبو عمرو البصري هو أبو عمرو الشاطبي على سند وهو الملقب قنبل. نعم هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن ثمين. وقيل اسمه زبان وقيل العريان وقيل يحيى وقيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك. وتوفي بالكوفة سنة 54 و100. وأبو عمر هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن سبهان الأزدي الدربان بن سهبان الأزدي الدوري النحوي. والدور موضع ببغداد. توفي بمكة عندكم الدور أو الدور لا لا لا الدور صحيح لا هم يعني الآن يقول الدورة يؤنثونها بس أنا أتأكد يعني هل هو طيب لا بأس نعم. والدور موضع ببغداد. توفي بمكة في حدود سنة 50 و200. وأبو شعيب هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل الرسبي السوسي نسبة إلى السوس موضع. روى القراءة عن أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف اليزيدي عنه. وقيل له اليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي. وتوفي بخراسان سنة لصحبته يزيد بن منصور نعم خال المهدي نعم نعم. وتوفي بخراسان سنة 200 و200. ابن عامر الشامي هو عبد الله بن عامر اليحصبي نسبة إلى يحصب حي من اليمن قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. ويكنى أبا عمران وهو من التابعين وليس في القراء السبعة من العرب غيره وغير أبي عمر. طبعا يعني هذا قول الشاطبي أبو عمرو هو اليحصبي بن عامر صريح يعني صريح بالنسب وباقين أحاط به الولاء. والباقون هم موال. وتوفي بدمشق سنة 18 و100. وابن ذكوان هو عبد الله بن أحمد بن بشير ابن ذكوان القرشي الدمشقي ويكنى أبا عمرو. وتوفي بها سنة 42 و200. وهشام هو هشام بن عمار ابن نصير ابن أبان بن ميسرة السلمي القاضي الدمشقي ويكنى أبا الوليد. وتوفي بها سنة 45 و200. روي القراءة عن ابن عامر بإسناد. عاصم الكوفي هو عاصم بن أبي النجود ويقال له ابن بهدلة وقيل اسم أبي النجود عبد وبهدلة اسم أمه. وهو مولى نصر بن قعين الأسدي ويكنى أبا بكر وهو من التابعين. لحق الحارث بن حسان وافد بني بكر. وتوفي بالكوفة سنة 8 وقيل سنة 27 و100. يعني قول لحق الحارث بن حسان يعني أنه أدرك طبقة الصحابة يعني يقصد لأن الحارث بن حسان من الصحابة نعم. وأبو بكر هو شعبة بن عياش بن سالم الكوفي الأسدي مولى لهم وقد قيل اسمه سالم وقيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك. وتوفي بالكوفة سنة 94 و100. وحفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي البزار الكوفي ويكنى أبا عمر ويعرف بحفيص. قال وكيع وكان ثقة. وقال ابن معين هو أقرأ من أبي بكر وتوفي قريبا من سنة 90 و100. حمزة يعني هو يعني بالنسبة لانفراداته عند المحدثين لا يقبلونه، لكنه بنفسه الصدوق كان يتساهل في أخذ الحديث وتلقيه، يعني ذلك تركوه، حتى قال البخاري تركوه، وهذه طريقتهم رحمه الله، الذي يتساهل ويأخذ عن منهب ودب يأخذ كتاب لم يسمعه، هذا تخبيط، هذا المحدثين ما يقبلون دقيقين رحمه الله. هنا الذهبي ذكر أن في الميزان أن البخاري علق له يعني روى له تعليقا، أنا ما رأيت هذا في البخاري، إذا كان أحد من رأاه في البخاري يدلنا على موضعه، ولا أنا ما أذكر البخاري روى له تعليقا. نعم. حمزة الكوفي هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الفرضي التيمي مولى لهم، ويكنى أبا عمارة، وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 56 و100. وخلف هو خلف بن هشام البزار، ويكنى أبا محمد، وهو من أهل فم الصلح. وتوفي ببغداد وهو مختف في زمان الجهمية سنة 29 و200. وخلاد هو خلاد بن خالد، ويقال ابن خليد، ويقال ابن عيسى الصيرفي الكوفي، ويكنى أبا عيسى، وتوفي بها سنة 20 و200. روى القراءة عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي عن حمزة، وتوفي سليم بالكوفة سنة 8 وقيل سنة 89 و100. الكسائي الكوفي هو علي بن حمزة النحوي مولى لبني أسد، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وتوفي برمبوية قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 89 و100. وأبو عمر هو حفص بن عمر الدوري النحوي الضريري صاحب اليزيدي، وأبو الحارث هو الليث بن خالد البغدادي. قال أبو عمرو: فهذه أسماء القراء السبعة بالأمصار والناقلين عنهم على وجه الاختصار، وبالله التوفيق. باب أبو الحارث هو الليث بن خالد إيش؟ البغدادي. البغدادي بعدها. قال أبو عمرو. أي. عندك زيادة ذي؟ وش طبعت ذي يا شيخ؟ ها؟ إيه من محقق؟ فريد عزوز. ها؟ فريد عزوز. إيه. هذه طيب. طيب نعم. في بعض النسخ كاتب من البجلي. يعني حقيقة التحقيق اللي أنا رأيته. يعني هذا تحقيق الضامن جزاه الله خير، هو يعني من أحسن يعني من اشتغل الكتاب، ويحتاج الكتاب إلى شغل حقيقة. نعم. هنا قال البجلي، والصواب أنها البلخي وليس البجلي. نعم.